القاهرة تقدم فاطمة عمر. رغم مرور السنوات، رغم يومنا المزدحم بالتفاصيل، تأتي الذكريات حاملة ملامح أحلى أيام العمر، ويأخذنا الحنين إلى أجمل هذه الأيام لنتذكر جلوسنا وسط أحبة ربما رحل بعضهم، وربما بعدت الأيام بيننا وبين البعض الآخر. نتذكر جلوسنا لمشاهدة مسلسلات كانت أغنياتها وستظل عالما ساحرا من الجمال والمتعة والفن. مستمعينا، في هذه الليلة سنسهر مع أغنيات المسلسلات. ما انتهاش، ما يهمناش. ما كانت في السنين وكفاية إنك حضن واسع ضم كل المحتاجين إنسان حقيقي غير كده ما يهمنا بنغمات ملؤها الشجن والحنين حملت توقيع الموسيقار الكبير الراحل ميشيل المصري وكلمات معبرة عن صفحة مهمة من تاريخ أم الدنيا للشاعر الكبير الراحل سيد حجاب جاء صوت النجم محمد الحلو مجسدا تلك الكلمات والنغمات في تتر مسلسل ليالي الحلمية للكاتب والروائي الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة ومن إخراج المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ والذي عرض جزءه الأول في ثمانينيات القرن الماضي. سبتناش أبرياء واخدنا ليه في طريق ما منوش رجوع سهول يفجر السخرية وأصفى ضحكة تتوه في بحر الدموع قصة رائعة جمعت العمالقة تأليفا وتمثيلا وموسيقى تصويرية وسيناريو تم تجسيد واقع معاش بإيجابياته وسلبياته في رواية تبدأ من النهاية إنها الناس في كفر عسكر. أحمد الشيخ مؤلفا، نادر جلال مخرجا، بشير الديك كاتبا للسيناريو مع كوكبة من كبار النجوم. أما أغنية التتر فهي من كلمات محمود عبد الظاهر وألحان الموسيقار الكبير محمد علي سليمان. Thank you. في المشي دوسة على جدودك تدوس الأرض وجنة عروسك وقضي على الأرض بوس وخف في المشي دوسة على جدودك تدوس الأرض وجنة عروسك وقضي على الأرض بوس من طينة الأرض عرضك من طينة الأرض عرضك فيها بكرت العروس دراما اجتماعية تجسد العلاقة بين الأجيال آباء وأبناء أفكار وآراء جاء المسلسل الرائع حضرة المتهم أبي للكاتب الكبير محمد جلال عبد القوي والإخراج للمخرجة رباب حسين مع كوكبة من النجوم. أما كلمات المقدمة فكانت لعمنا أحمد فؤاد نجم والألحان للموسيقار ياسر عبد الرحمن. وانت السبب يا با اللي خليت بي نازل وانا ماشي عشوك برجلي وانت السبب يا با اللي خليت بي لا فرشت لي بستان ولا حتى برما لا فرشت لي بستان ولا حتى برما عايش عليك انسان في ايديا لما جيت من الغير العدل كان كافي والحق كان مطمعي والحب كان سيفي. انا لما جيت من الغير العدل كان كافي والحق كان مطمعي والحب كان سيفي. دقيت على الابواب لقيتني في السرداب غابة من الانياب مسنونة حواليا. دقيت على الابواب لقيتني في السرداب غابة من الانياب مسنونة حواليا. مع الاسف يابا الدنيا دي غابة ملناش مكان فيها. مع الأسف يا بابا الدنيا دي غابة ملناش مكان فيها. يا عيني يا وعدي على المظلمين بعدي والطيبين فيها. يا عيني يا وعدي على المظلمين بعدي والطيبين فيها. الطيبين فيها الطيبين فيها الطيبين فيها الطيبين. رايا وسكينة قصة واقعية حدثت في مدينة الإسكندرية، تناولتها الدراما في الكثير من الأعمال بزوايا إبداعية مختلفة. فيها ريا وقلع عطشة موال جرحها وخربشها فيها ريا وغلطشة موال جرحها وخربشها فيها السيد دوشها لونها بالصوت والمنظر الصبح جنية مية والظهر سمكة قرطية والعصر نعمة ملعبية والليل عريسك الليل عريسك يا الفراق كلمة نشعر عندما ننطق حروفها بغربة تأخذنا إلى حيث لا ندري، تبعدنا عن مكان وأناس تمنينا لو أننا ظللنا معهم حتى آخر العمر. مسلسل بعد الفراق. في لحظة الفراق حبيبك تلمحه ودموعه رفضة تطلع وكأنه حال انفاق على ايد بتذبحه. اكتر حاجة توجع في لحظة الفراق حبيبك تلمحه ودموعه رفضة تطلع وكأنه حال انفاق على ايد بتتباحوا وكأن ده عادي لأوي أقل كمان من العادي والوقت ده كله في عمر الواحد راح الفاضي وكأن ده عادي لأوي أقل كمان العادي والوقت ده كله في عمر الواحد راح الفاضي وما بينه خنش الاتفاق وتبقى في مطرحه أسباب على شمعة الظروف خلاص مفيش جراح خلاص الوقت فات معقول في حد مات هتعرف تجراحه وكأن خنش الاتفاق وتبقى في مطرحه. في سبعينيات القرن الماضي دخل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ استوديوهات الإذاعة المصرية لأداء دوره في مسلسل أرجوك لا تفهمني بسرعة، تأليف الكاتب الراحل محمود عوض وإخراج المخرج الراحل محمد علوان. وشارك العندليب بطولة أرجوك لا تفهمني بسرعة النجم عادل إمام والنجمة نجلاء فتحي. أما أغنية التتر فهي من كلمات الشاعر الراحل محمد حمزة وألحان المبدع بليغ حمدي. لا في قمر ولا في نور، الليل في أحضان الهموم، لا في قمر ولا في نور. ومشيت وطالت خطوتي والريح جريح، الريح جريح في سكتي. مشيت وطالت خطوتي والريح جريح. رصاصة في القلب، قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، وقام الكاتب الصحفي أحمد بهجت بإعدادها للإذاعة لتقدم مسلسلا إذاعيا بطولة النجم الكبير الرائع الراحل أحمد زكي والنجمة الاستعراضية الكبيرة نيلي، والمسلسل من إخراج المخرج الكبير الراحل يوسف حجازي. في القلب جريمة غامضة، في القلب دي حاجة فوضى، في القلب رصاصة مرضى، رصاصة ملبل في قلب الشب، لذيذة جدا رصاصة الحب، فالحب عبارة عن رصاصة، رصاصة في القلب. الحلوة بيضة بيضة فتكت فيا، والحلو يا وقع بيضة عقل شوية، الحب جنون في جنون وعيوني أحلى عيون، أنا مغرم أنا مفتون، حاسبي حاسبي عليا، طب بعد عن عيوني نفس الحياة وعلا يحصل يا عيوني خليك يحصل، طبك على جنبك وبم أدي واحدة حبك وبم ودي واحدة في قلبك وبم كده كده كده كده اهو كده رصاصة في القلب، رصاصة نعمة نعمة نعمة نعمة في القلب يا روحي طعمة طعمة طعمة يا روحي طعمة رصاصة رصاصة في القلب. وهكذا وهكذا يحصل كذا وبعدين كذا، يحصل كذا وبعدين كذا، ورصاص عيونها منهمر وقلبي نازل غزغزة، قلبي نازل غزغزة، أنا سمعت صوت عمال يرن يقول لي تنقى تنقى تنقى، الحب ده لا ده المطر، خليك يا بابا بطمر، أصل الحاجات دي بتبتدي كهربا يا سيدي ثم انفجار، رصاصة مستمعينا. إلى هنا انتهت ليلة الطرب لهذه الليلة، حتى تجمعني معكم ليلة طرب جديدة، لكم مني كل الحب. فاطمة عمر